وقد كان يعادل بذكر الأرباح بأعذاب المرأة واقترض، يعني هذا لم يكن عنده مال لكن اقترض من آخرين أموالا وذهب ووضع المال كله في يد هذا الرجل. الآن فأخذ المال وفرش به وأنفقه وما في مشكلة، وهو يعلم أن أخاه اقترض جزءا كبيرا من هذا المال. والعجيب أن نفسه قادر بذلك، والعجيب أنه لم يشعر به ولا بوجهه، لم يشعر بأخذ اللي في ضميره وهو يأخذ هذا المال. ومضت أيام وشهور وسنون، أين التجارة؟ غدا وصارت مشكلة كبيرة في بيت المرأة. أين ذهبت؟ لماذا أعطيتيه الزوج؟ نحن كنا أحق بهذا المال، ألم نطلب منك الزوج يوم كذا كذا فأبيتي؟ وصارت قطيعة بين المرأة وبين أهلها. فلما علم الرجل أنه لا تجارة، إذا أعطيني مالي ليس عندي، ما الحل؟ خذ بخمسين بخمسين بثلاثين بمئة وهكذا ارفع المبلغ. لما تاخذ 20 جنيها ب30 ب50 ارفع المبلغ. انما اذا اخذته جملة واحدة على الاقل رد هذه الديون التي تراكمت عليك وتشتري جهل المرء. قلة التقوى، ولا ادري من يخدعوني. خذ من هذا المثال عشرات الالوف بين المسلمين الان، يكاد المرء يعتصر من الحزن وهو يرى هذه المعاملات الهشه الكاذبه الخادعه. وبعد ذلك يسالون لماذا تخلف نصر الله؟ لماذا نحن نعيش على هامش الحياه؟ لا قيمة للمسلمين، أرقت دم في العالم دمهم. يتساءلون كل هذه الأسئلة. منكم أنتم جاء الخلل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ربك ليس بغلام للعبيد. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما. من نفسك اوتيه، ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالا. لا تقل ان الماء مر، خلق هو المر، خلق هو الذي يحتمل يشمل هذه المراره، ليس العيب في الماء. ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالا. جفاء بالوعد واحترام اموال الناس ومشاعرهم. لا تاكلونها بالباطل وتاخذونها افراطا وبدارا. بقدر ما يكون لك من الاخلاص في السداد يعينك الله على ذلك، وبقدر ما يحتوي قلبك من الغل والغش والخداع، بقدر ما يبتعد عنك تأييد الله ونصره. أنت بما يريدها الرجل، لكن هو عازم وقد عقد قلبه أن يسد هذا الدين في موعده. وافق الرجل بقول أنه يرى الرياح السريعة والموج ولا يرى مواقف، لكن يأخذ الأسباب. فماذا يفعل؟ قال ربي قد جعلتك كفيلا وشهيدا. ماذا يقول الرجل؟ أكلني، أكل أموالي، خدعني، أخلف وعدي. لم يجد هذا الرجل المؤمن إلا أن يأخذ خشبه. لو فعل هذا الفعل رجل منا الآن لاتهمه الناس بالجنون وبتضييع المال.

ويوم الإسلام من قبلنا هنا يريد أن يفرعنا ولا يطيبنا ويرده. إنما لا يوم الإسلام من قبلنا إذا كان فرعنا يؤيده كنفس الهنكوفة التي تقنها الآن وكنفس القرعة. إذا اختلفنا مثلا إلى نعم القرعة أي مشروعة وحديث عائشة رضي الله عنها الذي تقناه هنا في هذا المسجد على مدار عشرة أشهر حديث الإسم إدارته قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أسرع علينا نسائه يعني بسرعة فمن خرج أتاهوها خرجت معه. وكذلك كما قال أبو عبيد رحمه الله أحد أئمة الحديث واللغة يقول اقترع ثلاثة من الأنبياء اقترع زكريا عليه السلام لما اختلف في سفارة مريم مع بني إسرائيل وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يذكر مريم قالوا قال علماء التفسير كانوا يأتون بالأقلام التي يكتبون بها التوراة وجاءوا في مال جاري وقالوا نلقي أقلامنا فمن وقف قلمه لهو الذي يدخل مريم وهذا دليل القرعة فما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أي في الماء أيهم يدخل مريم أي لأجل أيهم لأجل هذا الذي يدخل مريم فراه وقف قلم زكريا عليه السلام دليل في قصة المستجلة ونبينا صلى الله عليه وسلم في قصة الإفك وغيره. إذا شرع من قبلنا شرع لنا بشرط أن لا يرد في طلعنا ما يرد. أمنا النبي عليه الصلاة والسلام ساق هذا الحديث مساق لنجح وهكذا وهو صلى الله عليه وسلم لا يسكت على باطل ولا خطأ إن سكت عن شيء فهو حق لا محالة. فلم يمكن أن الرجل أخذ الخشبة من البحر وانطلق إلى داره. لذلك يجوز لك أن تأخذ لقطة بحر. لكن هناك سؤال آخر أدق وهو أن الإمام البخاري رحمه الله دور على هذا الحديث باب لقطة البحر أو باب يأخذ الحبل أو العصا أو الصوت أو الخشبة. لكن افرض مثلا وجدت أن تخشي بها ألف دينار هل تأخذ ألف دينار على كتر مع الخشبة؟ الجواب أنك لا بد أن تعرف ذلك لكن ما يكون تافها او يتفارع اليه الفساد لا بناء عليك ان لم تعرفه. يعني مثلا وجدت برتقاله وانت تمشي هذا فيه كافر انت لو اردت ان تعرف البرتقاله فكنت تقدر عربيه البرتقاله لانك عشان تروح فيها اللي باع البرتقاله او وجدت برتقاله هذا شيء بسيط جدا ويتفارع اليه الفساد اذا لم تاخذه فيجوز لك ان تاخذه. قد ايه الدليل على هذه المساله؟ ما رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد ثمره في الطريق وهو يمشي فقال لولا ان تكون من تمر الصدقه لاكلتها. هذا فيه الفساد. ما الذي منعه صلى الله عليه وسلم ان ياكل خشية أن تكون من تمر الصدقة وهي محرمة محرمة على آل محمد صلى الله عليه وسلم لشرطهم لأن الصدقة أنفاق الناس وغسالة ذنوب الناس. وقد شرف الله نبينا صلى الله عليه وسلم أن يأكل من أنفاق الناس وأن يأكل غسالة ذنوبهم. فلو لم تكن من تمر الصدقة لأكلها وهو لم يقل لا لو عرفنها فإن لم أجدها صاحبا أكلتها. فدل على ان لا يكون شريئا للثمرة او نحو ذلك يجوز لك ان تاكله وان تتصرف به. اذا يجوز لاخذ اللقطه اذا كانت سنتها او قليلة. اما اذا كانت كبيرة اذا تعرفها سنة. تعرفها سنة. يعني لك نجرا ضخما. اياك ان تتفرق فيه. لان هذا لا يجوز لك. لكن تعرفك كيف اعرفك؟ ان كنت رجل تستطيع ان تكتب في الجرائد، تكتب في المجلات، ترسل للاذاعه، ناسك. ان كان جودك اقل من ذلك على باب المساجد تمسك ورقه، عند المحطات الاتوبيس تمسك ورقه، في تجمعات الناس تمسك ورقه، ولكن لا تكتب من باع له 1000 جنيه فليرسل. لأن السنة ألا تعرف حقيقة المسروق، لكن تعطي أوصاف عامة. وهذا يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: عرف عفافها وإنشاءها. العفاف يكون في الجلد المحفظة مثلا. طبعا الفريق هو مثلا في محفظة، طب منها ايه؟ كذا، أي عفاف. الوكاء هو الحبل الذي يوكى به. سبيل الكوسة مثلا او سبيل الكيس له حبل يربط به او نحو ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل قيمة المسروق لكن عرف عفافها ووكاءها. اي الوعاء الذي اشتملت عليه هذه الامانة عرفه فقط. وهناك احكام اخرى للوقفة ان شاء الله يعني ربنا يأتي لا يأتي فيما بعد. اذا نزول اخر لقطة البحر ان كان اثار خسر او صوتا او عقا او حدث. الفائدة الثانية وهي ان التوكل على الله عز وجل ليس معناه خلع الاسباب. ليس معناه خلع الاسباب. وفي صحيح حبان الحديث عمرو بن منية الضمري رضي الله عنه، واخرجه ابو معين في الحلية من حديث انس بن مالك رضي الله عنه، ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، اطلق ناقتي واتوكل. قال له: اقلها وتوكل. يعني اطلق ناقتي تسيح في الارض، ويكون هذا من التوكل. قال: لا، اربطها بحبل وتوكل. فهذا يدل على ان التوكل ليس معناه خلع الاسباب. طب ايه معنى التوكل الحقيقي؟ التوكل الحقيقي هو اعتماد القلب كلية على الله عز وجل مع البراءة من الاعتقاد بالسبب. إياك أن تتصور إن الحبل هو الذي يحفظ الناقة، لأن كثير جدا من الناس ربطوا بما لهم أضاعف. إياك أن تتصور أن الحبل هو الذي يحفظ لك الناقة، لكن لابد مع أخذك بالسلب أن تعتقد أن الله تبارك وتعالى هو الحفيظ. هذا هو معنى التوكل. لا ان تقل على الاسباب، او يظن الرجل ان الاخذ بالسبب ضد التوكل. حتى غلى اقوام يغفوا عن طريق السبيل في هذا الباب. لا، لابد وانت تعمل الشيء ان تعلم ان الله تبارك وتعالى هو المتصرف في هذا الكون. ده معنى التوكل. هذه هنا هي حقيقه قلبيه.